بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أن بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: ورغم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قوله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار. وله تعالى ما سكن أي حل في الليل والنهار أي كل شيء، فهو ربه وخالقه ومالكه، وهو السميع لما يقال العليم بما يفعل. قل أغير الله أتخذ وليا، يعني قل له أغير الله أتخذ وليا يعني أعبده، فاعطيه السماوات والأرض أي مبدعهما، وهو يطعم أي يرزق، ولا يطعم يعني لا ينجح. فسيكون الجواب الذي لا جواب غيره، وهو لا، لا يعني لا يصح لي أن أتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى، فالجواب يكون لا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي أول من أسلم لله من هذه الأمة، ولا تكونن يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين به. قل إني أخاف إن عصيت ربي يعني العبادة غيره عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه بالبناء للمفعول أي العذاب، وفي قراءة للبناء للفاعل يعني من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه أي تعالى يعني أراد له الخير، وذلك الفوز المبين أي النجاة الظاهرة. وإن يمتد الله بضر فلا كفقر أو مرض فلا كاشف له أي لا رافع له إلا هو، وإن يمتد بخير وصحة أو غنى فهو على كل شيء قدير، ومنه مسك به يعني ومنه مسك بالخير أو الخير، هذا يذكر في أول قدرته تبارك وتعالى. ولا يقدر على رسله عنك غيره، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم القدير، وهو القادر أي القادر الذي لا يعجزه شيء فوق عباده أي متعليا فوق عباده، وهو الحكيم في خلقه القدير بدواخلهم كدواخلهم. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، أي وله أي لله عز وجل ما سكن في الليل والنهار، أي ما استقر وحل ما سكن من الاستقرار والحلول، لأن السكن بمعنى الحلول، كقوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. والمعنى له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار، يعني كلمة سكن هنا ليس من السكون أو في قول آخر ما من السكون، لكن الأقرب أنها من السكنة. وله ما سكن في الليل والنهار، يعني ما حصل في الليل والنهار مما طلعت عليه الشمس وغربت، فشبه الاستقرار بالزمان بالاستقرار في المكان، فتستعمل أو تستعمل استعماله فيه، فهذا المعنى الأول لسكن بمعنى حل، يكون هنا من الحلول. وله ما سكن يعني ما سكن في الليل والنهار، يعني ما حل وسكن واستقر في الليل والنهار، يعني هو المخلوقات. فكأن الليل والنهار شبه كأنه مكان يعني يسكن فيه. أو سكن بمعنى السكون يعني مقابل الحركة، يعني له ما سكن فيهما، وبالتالي هنا في التفسير إذا فكرنا وله ما سكن يعني ما سكن من الهدوء والسكون، ما الذي قبل السكون؟ الحركة. فيكون هنا بالنفس باب قوله تبارك وتعالى: تقيت السرابيل تقيت بالحرب، ولم يقل الحرب، لكن معروف أن السرابيل خلق الله تقيكم الحر، وفي التفسير نقول والحر الحر والبرد، فهذا طريق اكتفاء بظهور ابن السياح، لان الترابيل تكون الحر والبرد. فاتخذ بذكر احدهما عن ذكر الاخر لزهرته، فلذلك لم يقل وله ما سكن يعني ترابيل تكون الحر والبرد او القر، وانما اكتفى باحدهما لظهور الاخر. فكذلك هنا اذا قلنا وله ما سكن من السكون فنقول وما تحرك في التثبيت، نزيد ونقول له ما سكن وله ايضا ما تحرك، فنقول اكتفى بذكر احدهما عن الاخر لظهوره، وهو يقابله الذي يقابل السكون هو الحركة. فهذا هو رفو من القرينة. ولما نكتفى بالسكون عن ذكره دون عكس، يعني لم يقل وله ما تحرك في الليل والنهار، لماذا؟ لأن السكون أكثر وجودا والنعمة فيه أكثر. وقال أبو مسلم الأصفهاني ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض إذ لا مكان سواهما، وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهما، فالزمان والمكان مغرقان للمحدثات، فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات وللزمان وللزمانيات، وهذا بيان في غاية الجلالة. وهو السميع العليم، يعني يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم، فلا يخفى عليه شيء مما يستمر عليه الملوان. ثم قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل أي لكفار مكة المبكتين بما تقدم، أغير الله أتخذ وليا يعني معبودا، كقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق لهما. فاطر بالجر صفة للجلالة، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر أي الله فاطر السماوات والأرض، فهذه الصفة مؤكدة للإنكار. وهو يطعم ولا يطعم يعني يرزق سبحانه وتعالى ولا يرزق، والمقصود أن المنافع كلها من عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز عليه الانتفاع لأن الخالق مستغن عن المخلوقين، حيث يجب اتخاذه وليا ليعتدى سبحانه وتعالى شكرا على إنعامه وكفايته الحوائج بلا طلب عوض. الله عز وجل يمتن علينا بالنعم ليل نهار وفي كل لحظة من اللحظات وفي كل أحياننا يمن علينا بالنعم التي لنا يعني عدلنا أنا وفرقة عين ودون أن يطلب منا مقابلا لهذه النعم، فهو يرزقنا عز وجل، فينبغي ألا نعبد غيره شكرا لإنعامه عز وجل. وقيل المراد بالطعم الرزق بمعناه اللغوي، وهو كل ما ينتفع به، بدليل وقوعه متقابلا له في قوله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالمقصود هنا وهو يطعم ولا يطعم، المقصود بالرزق هنا المعنى اللغوي للرزق، وهو كل ما ينتفع به فهو يسمى رزقا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي أول من أسلم. نحن كنا نحط كلمة الإسلام أو كلمة مسلم بيقدر معها عبارة معنا التي كانت تغلب، فنقول كلمة الإسلام أو اسم دين الإسلام هو الإسلام، بنقدر معها كلمة إيه؟ الإسلام. نعم إسلام لله، لله يعني انا مسلم، هي اصلها ايه؟ انا مسلم لله. هذا فبين كلمه الاسلام ومسلمه ترتبط بهذا الايه؟ بهذا اللفظ، انا مسلم لله او اسلمت لله. وهذا يلاحظ في الاستقراء في القران الكريم، تلاحظ انه ومن احسن قولا من اسلم وجهه لله، واضح؟ فهذا موجود في القران الكريم. فكذلك هنا يقول تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم يعني لله، أي أسلم وجهه لله مخلصا له لأصير متبوعا للباقين، لأنني قدوة وأسوة لباقي الناس. فقوله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين، إن أول المسلمين يعني من هذه الأمة وهذا لفظ بنفسه موجود فيه وعقلك تفتح في الصلوات. وبعض المفسرين يعني غير او بعض العلماء يعني غير ان تبدل كلمه اول المسلمين الى انا من المسلمين وانا من المسلمين على اساس ان يفهم ان اول المسلمين يعني اول انسان اسلم لله لأي اول المسلمين يعني اول المسارعين الى طاعتك. واضح لان اول المسلمين هو ادم عليه السلام فاول المسلمين معنا اول المسارعين هذا التعبير عن المسابقه والمسارعه لطاعه الله عز وجل ولهو يسلم الا اذا اردنا اول المسلمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني اول المسلمين من هذه الامه المحمديه أولا. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وكقول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين هنا أول المؤمنين دليل أنك لا ترى في الدنيا وإذا لا ترى في الآخرة ولا تكونن من المشركين يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين فهو معطوف على أمرت يعني أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك صريحا مؤكدا بعد النهي في ظلم الأمر لأن شك أن الإسلام لله يقتضي النهي عما ينافي الإسلام من الشرك فلم يقتضي ذلك وإنما صرح أيضا بالنهي عن الشرك رغم أن الأمر بالإسلام يقتضي نفي الشرك لكنه صرح زيادة في التأكيد بقوله تبارك وتعالى ولا تكونن من المشركين ونهي المتبوع نهي للتابعين ويجوز عقله على كل وفي الآية إرشاد إلى أن كل آبد ينبغي أن يكون عاملا بما أمر به لأنه مقتضى وقيل هذه الآية هو التحريك كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يقول وأنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على الامتثال ثم قال عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي أي بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان فيدخل فيه ما ذكر ذكورا أولية يعني إذا كان أي معصية داخلة في قوله إني أخاف إن عصيت ربي إذا كان أي معصية فما ذلك بأكثر معصية على الإطلاق وهي الشرك فتجد أنها تدخل في الآية الأولى الأولية لأن أكبر معصية في الوجود هي الشرك عذاب يوم عظيم يعني عذاب يوم القيامة الذي تظهر فيه عظمة القهر الإلهي وفي الآية من بلغة أخرى في قطع أسماعهم وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب الأليم لأن إذا كان الذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المعصوم عليه الصلاة والسلام قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فإذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هكذا فكيف هؤلاء يعني المشركين يتبع أن هذا يعني تعريض الناس بأنهم مستوجبون للعذاب الأليم لماذا؟ لأنه وجه التعريض هنا إسناد ما هو معلوم الانتفاع بمن التي تفيد الشك تعليلا قل اني اخاف ان عصيت ربي ان تفيد الشك والرسول تبناها لابي وسلم لا يذكر منه المعصيه لله عز وجل واضح لانه معصوم فاذا كان هو يقول انني لو كنت اعصى ربي لا يعني اخاف ان اعصى ربي حدث العذاب العظيم مع انه معصوم فطبعا هذا لا يتوهم منه احتمال وقوع المعصية منه لا يدرس هذا المقصود من التعريف لهؤلاء المشركين يعني إذا كان المعصوم عليه السلام يقول هذا فكيف بمن عذاب المسلمين ثم فكيف بين المشركين أنفسهم الذين يختلفون أعظم معصية في الوجود وهي الشرك فلا أمل لهم رحمة الله ما أقاموا على شركهم فطبعا ما يتوهم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يعني يخاف على نفس المعصية أي أنه يقع في المعصية لأنه معصوم كما لا يتوهم مثله في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وهذا الاحتمال أصلا غير وارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا عصمته ثم قال تعالى من يفرق عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ثم ذكر تعالى دليلا اخر بانه لا يجوز للعاقل ان يتخذ وليا غير الله تعالى فقال عز وجل وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير كما قال تعالى يعني فلا رد لقبله، كما قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له من بعده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فلا ينفع ذا الجزء منك الجزء. ففي حديث ابن عباس يا بلال إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده في جهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه، رفعت الأخلاق فجحد السحر. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، أي هو الغالب بقدرته المستعلي فوق عباده، يدبر أمرهم بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويسكن ويهم ويحزن ويحزن، فلا يستطيع أحد منهم رد تدبيره عز وجل والخروج من تحت قهره وتقديره. فالله عز وجل كل يوم هو في شأن، وهو القاهر فوق عباده يدبر أمورهم ويصرف أحوالهم، لا اضطراب على حكمه ولا رد لقضائه عز وجل، وهو الحكيم الخبير. ثم قال تعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. قوله تبارك وتعالى قل اي شيء اكبر شهاده، يقول السيوطي ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بمن يشهد لك بالنبوه فان اهل الكتاب انكروك، يعني كان ويبدا ان هذا اضطراب من السيوطي اضطراب، وان كان تعبير التطبيع هذا كما سياتي ان شاء الله، يعني كان اهل مكه قالوا له عليه الصلاه والسلام بمن يشهد لك بانك نبي من عند الله عز وجل، فان اهل الكتاب الذين هم كانوا اهل علم بالنسبه للعرب الاميين انكروا نبوتك فاتنا بمن يشهد لك. فقال عز وجل قل اي شيء اكبر شهاده، يعني قل لهم اي شيء اكبر شهاده، هذا تمييز يعني كلمه شهاده تمييز محول عن المبتدا، تمييز محول عن المبتدا، هذا المكتوب ايه اكبر لقد كلمه يعني شهاده اللي هي تمييز في التفكير وضعها كمبتدا الاول، فهي كانت مسابقة حيور التمييز. فإذا تكون ازاي بقى شهادة أي شيء أكبر، شهادة أي شيء أكبر يعني أنتم تطلبون شهيدا يذهب من الواجب، فيسألهم شهادة أي شيء أكبر، واضح؟ فقل أي شيء يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة، شهادة تمييز محول عن المبتدا. والأكبر شهادة أي شيء أكبر قل الله، يعني إن لم يقولوا هم وإن لم يعترفوا هم لأن الله عز وجل أكثر شهيد، فقل لهم أنت الله قل الله، ولا جواب غيره، ولا يحتمل أبدا أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب السديد. شهيد بيني وبينكم، يعني هو شهيد بيني وبينكم على صدقه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم أي لأخوفكم يا أهل مكة وغيرها لأنذركم به ومن بلغ، هذا أقف على ضمير أنذركم يبقى أعرف ومن بلغ معطوف على الضمير في إيه؟ في أنذركم، هذا الكم دي من الكم دي معطوف عليه، يعني لينذر به كل من بلغه القرآن من الإنس والجن. قال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، أي كأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فعلى كل ذي علم من كتاب الله وسنة نبيه أن يبلغه إلى غيره. ولا شك أن هذه الآية يعني تتضمن المنهج القويم في الدعوة، وهو إنذار الكافرين حتى مع تكذيبهم بالنبي وتكذيبهم بالقرآن بآيات القرآن الكريم نفسه، لأن كانت يعني فكرة يعني ثقيلة حقيقة تأثر بها كثير من المسلمين وكثير من الشباب والدعاة، أن الكافر كيف مختوم القرآن وهو يكفر بالقرآن، كيف مختوم القرآن الكريم وهو يكفر بالقرآن. هذا انحراف يعني جذري في أصول الدعوة، الإنذار من القرآن والإنذار من السنة بنفس هذا القرآن الكريم تقوم في الكافر، لأن يعني هكذا علمنا القرآن الكريم أنذركم به، أنذركم به، روح إلي هذا القرآن لأنذركم به، فما عليك إلا أن تنظر آيات الله حتى لا كان يكفر بها. إذا كنت في جانب أحد أثناء الكتاب بتعرفه الآيات في الدنيا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قول يا أهل الكتاب كذا وكذا، فإذا المفروض في تلك الدعوة يعني لا يستغني بحد من الأحوال عن الإنذار من القرآن الكريم بآيات القرآن، ولا تردد هذه المقولة الباطلة كيف نحاجهم بالقرآن مع أنهم كافرون بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا القرآن قوة يعني إلهية قاهرة تقهر قلوب يعني من يكفرون به، حتى وصل الحال ببعض مشركي مكة الذين هم أشد الناس كفرا وعدوا حينما كان عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح سورة الفلق لم يصيب من الخوف ومن شدة النغارة التي في الآيات الكريمة لم يصف، فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع، كأن يقول في الجد فينا هذا لا يتحمل أن يسمع أكثر من ذلك من شدة الخوف. فهذا القرآن كما يعني هي موعظة ونهية وذكر للإنسان سواء عن الكفر سواء كان عن الكفر أم عن المعاصي، فينبغي ألا نبطل أمام هذا السلاح في أعداء الله الذي يخترق قلوبهم إما يريدها وإما يعني يقطعها حسرة ويقيم عليها الحجة، فلا يجوز تعطيل آيات الله في هذه الدعوة الغريبة التي صدرت وساعت الآن أننا لابد من نقصها فريق أخرى قد يكون منها منافسة عن طريق كتبهم ونشوف كتبهم المحرفة مع الإعراب الكامل عن آيات القرآن الكريم، فهذا المنهج منافس لمنهج الأنبياء ومخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود خرج في أوائل الوافة خرج وقرأ سورة الرحمن في الحرم الشريف حتى ضربوه وأسموه وسارق النصف الأحمر، كذلك فعل أبو ذر، فالصحابة كانوا يخرجون أمام المشركين ويصدعون بآيات الله حتى لما تؤثر، فلا يجوز بحال هذه ألف باء بدعوى أن الإنذار يكون بالقرآن الكريم ودعوى عليه. أي نعم، يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرد مبلغ أوعى من سامع. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هذا استفهام إنكار، قل لا أشهد، كلهم لا أشهد، يعني لا أشهد بذلك لأن مع الله آلهة أخرى، قل إنما هو إله واحد فإنني بريء مما تشركون، يعني ما أبوه من الأصنام وغيرها. قوله يقول الفضلي قوله تعالى قل أي شيء أكثر شهادة، يعني ما هو الشيء أو ما شهادة أي شيء أكثر شهادة بحيث لا يمكن معارضته بما يساويه، يعني من هو أكثر شيء شهادة بحيث لا يمكن معارضة شهادته بشهادة غيره ممن يساويه، فالإجابة هو الله، لأن الله الذي لم يساويه أحد ولم يكن له كفوا أحد. قل الله يعني الله أكثر شيء شهادة، أو شهادة الله هي شهادة أكبر شيء، لماذا؟ لأنه لا يوجد احتمال على الإطلاق لطروء أو طروء الكذب في خبر الله عز وجل أكثر وهذا الله، يعني لا يمكن أبدا أن يتطور أن يتطرق إلى خبر الله عز وجل كذب، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله جل شأنه قيلا. وقل الله مع أنه سأله لكن الله تعالى قال له قل لهم انت الله بعد ما تنزل لهم بهذه المقدمه، قل اي شيء اكبر شهاده قل الله، لماذا؟ لانه يتعين يعني يجب عليه ان يتولى الجواب بنفسه للايمان بتعيينه ولبيان عدم قدرتهم على ان يجيبوا بغيره، فيمكن ان تكون الاجابه هناك اجابه اخرى اي ان الله هو اكبر شيء شهاده، او لانهم ربما يتنعتمون فيه. قل الله شهيد بيني وبينكم، خبر من محسوس يعني هو شهيد بيني وبينكم، أو خبر عن الله بالدلالة. فوجبنا على جواب أجل من طريق المعنى، لأنه إذا كان الله تعالى هو الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شيء في هذا شهيدا له، فيكون من الأسلوب الحكيم، لأنه عدل عن الجواب المتبادل إليه يدل على أن أكبر شيء شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله أكبر شيء شهادة، والله شهيد له فينجز الأكبر شهادة شهيد له. لا معنى ذلك، يعني كأنها مقدمة مقدمتان ثم نتيجة. المقدمة الأولى الله أكبر شيء شهادة، المقدمة الثانية شهيد بيني وبينكم، الله شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم. ينتج ايه؟ يعني الله اكبر شيء شهاده، وبعدين الله شهيد للرسول، ينتج ان الاكبر شهاده شهيد للرسول صلى الله عليه واله وسلم. فمعنى شهيد مبالغ في الشهاده على نبوته، لم يقل شاهد، ان كان شهيد استخدم صيغه المبالغه في شهادته لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، بحيث يقطع النزاع بيني وبينكم، اذ شهد سبحانه بالقول بالكتب التي انزلها على الاولين، وبالفعل يعني بالقول بما اوحى الى الانبياء السابقين، شهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وبالفعل بالامور الفعليه فيما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات، لا سيما معجزه القران، كما قال تعالى: واوحي الي هذا القران لأنذركم به ومن بلغ، يعني إشارة إلى هذه المعجزة التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أوحي إلي هذا القرآن، أي الجامع للعلوم التي يحتاج إليها في المعارف والشرائع، في ألفاظ يسيرة، في أقصى مراتب الحسن والبلاغة، معجزة شاهدة لصدق رسالته، لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء وقد عجزتم عن معارضته. فأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به، فلا يجوز للدعاة الأسماء أن يعطلوا الإنذار بالقرآن. يعني إن كنا نلاحظ أن حتى الكفار الذين لا يسمعون حرف اللغة العربية إذا سمعوا القرآن ذهلوا وذهلوا ويعني أصبحوا عن وجود سلطان قوي قاهر على قلوبهم هنا يسمعون القرآن الكريم. هذا يكاد يكون من المتواتر أن كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر به هذا التأثر، يعني القرآن سلطان على كل حتى مجرد سماعه بدون أن يظهر عليه بقوة القرآن الكريم. ولا أدل على ذلك من ما نراه في حال إخواننا المسلمين مثلا من التنين أو غيره من الجنسيات الذين يحفظون القرآن أو يأخذ كثير من القرآن الكريم دون أن يفهم معناه، ومع ذلك يبكي بكاء شديدا اذا تاب القران الكريم. وبعضهم يعني حكى بعض يمسك القران الكريم ويضم الى صدره ويقول كتاب ربي كتاب ربي. فالشاهد القران الكريم له سلطان سواء في لغته سواء في سماع يعني قراءه القران الكريم في احكامه في بلاغته من كل الجوانب اذا اتيته تجد يعني بحرا زخارا بالكنوز الثمينه. لذلك سمى تبارك وتعالى بقوله: واوحي الي هذا القران لانذركم به، يعني هو فيه من الوعيد ومن بلغ، لانذركم وانذر ايضا به من بلغه، لانه ارسل لكل العالمين صلى الله عليه وسلم، يعني لانذركم به يا اهل مكه وسائر من بلغه من الناس كافه، فهو نذير لكل من بلغه، كقوله تعالى: ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تقرير لهم مع الإنكار والاستبعاد. قل لا أشهد، يعني لا أشهد بما تشهدون، قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، لا يشارك في إلهيته ولا في صفات كماله، وإنني بريء مما تشركون، يعني من الأصنام. استدل الجمهور بقوله تعالى: قل الله، لأن السؤال قل أي شيء أكبر شهادة؟ فأتى الجواب: قل الله. استدل جمهور العلماء بهذه الآية الكريمة على جواز إطلاق لفظة الشيء على الله تعالى. قل أي شيء؟ قال: قل الله. وكذا استدل بقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك الا وجهه، فان المستثنى يجب ان يدخل تحت المستثنى منه، وذلك لان الشيء عام العام لوقوعه على كل ما يصح ان يعلم ويخبر عنه. وبعض العلماء منع اطلاق لفظ الشيء على الله سبحانه وتعالى، فاستدل بقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، والاسم انما يحصل بحسن مسماه، يعني اسماء الله حسنى بحسن مسماها، وهو ان يدل على صفه من صفات الكمال وناقص من نعوم الجلال كما هو معلوم في اسماء عز وجل الحسنى. ولفظ الشيء اهم الاسماء، هذه حجه من لا يريد اطلاق لفظ الشيء على الله، قال ان كل الشيء اهم الاشياء، فيكون مسماه حاصلا في احسن الاشياء وفي انفرها، فالاشياء الحقيره او الصغيره يطلق عليها اشياء، والاشياء العظيمه ايضا تسمى اشياء، ومتى كان كذلك لم يكن المسمى لهذا النفس صفه من صفات الكمال. فوجد ان لا يجوز دعوه الله بهذا الاسم لانه ليس من الاسماء الحسنى، فقد امر تعالى بان يدعى بها. واجيب لأن كونه ليس من الأسماء الحسنى لكونها تصفية، يعني هو يطلق على شيء لكنه ليس من الأسماء الحسنى، يطلق عليه شيء من الآيتين اللتين ذكرناهما، قل أي شيء أكبر في هذا؟ قل الله، كل شيء هالك إلا وجهه، واضح؟ فهو يطلق على بعض ذلك، لكن ليس من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى توقيفية. وكونه لا يدعى به الله سبحانه وتعالى لا يخاطب عليه ولا شيء، لماذا؟ لان هذا لم يرد، لكن هذا لا ينافي ان كلمه شيء تشمل الذات العاليه شمول العام، والمراد الاطلاقين عليه تعالى فيما تقدم شموله لا تسميته به، هذا لفظ كامل، فمما يشمله الله يعني ان يوجه على الله سبحانه وتعالى. وبالجمله فلا يلزم من كونه ليس من الاسماء الحسنى ألا يشمل الذات المقدسة شمولا كليا. أيضا قوله يعني ما يكون التسميه ما أثبتناه من أن المعنى بالشهادة هو شهادته تعالى، قل أي شيء أكبر شهادة على ماذا؟ التسميه اختار أنها شهادة، يعني شهادة على نبوته، على صحة النبوة. وبعض العلماء قالوا أي شيء أكبر شهادة يعني على وحدانيته تبارك وتعالى. فهذا هو الذي جمع عليه الاكثر، اما اكبر شيء شهاده يعني في ثبوت نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مشركي مكه، وكان مشركي مكه هنا يقترب من الجواب انه قد وقع سؤال، لكن عباره الجلال يوتي قال ونزل لما ساله مشركي مكه فهو جمع بان يسال النبوه، اما هنا فقال وكانه اقترب هذا صاحب السؤال فهذا لا. فسأل مشرك مكة طلب منه صلى الله عليه وسلم شهيدا على نبوته، فقيل لهم أكبر شيء شهادة هو الله تعالى، فقد شهد لي بالنبوة لأنه أوحى إلي هذا القرآن، فتحداكم بمعارضته فعجلتم وأنتم في مقام البلاغة، وإن كان معجزا كان إظهاره تعالى إياه على يد دعواي شهادة منه على كفري بالنبوة. ولبعضهم وجه اخر وهو ان المعنى شهادته تعالى في ثبوت وحدانيته وتنزهه عن الامداد والاشياء، فيرشحه بقول هذا الاحتمال كتمه الايه ائنكم لتشهدون ان الله ان مع الله علاجا اخرى، فهذا الفريق من العلماء قالوا قل اي شيء اكبر شهادتك على وحدانيه الله، واستدلوا بكتمه الايه اللي هي ائنكم لتشهدون ان مع الله علاجا اخرى، وأيضا يشهد له قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو فالملائكة بأولي العلم قائما بالقسط، فقوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم. أي نعم، إن يدل على أن الشهادة إنما عني بها في موارد التنزيل ثبوت وحدانية، والقرآن يفسر بعضه بعضا، إذن احتمل أن تكون من أي شيء أكبر شهادة على كل من يؤمن، أو كل أي شيء أكبر شهادة على توحيد الله عز وجل وعدم اثباته. واختصر هنا عن الانذار في قوله لانذركم به لكون الخطاب مع كفار مكه وليس فيهم من يذكر، او اتقى به عن ذكر الكفاره على حد قرابين تقيس بالحق، يعني المغارة الأصل أنها تقرب بالبكارة، فكتب هنا بالمغارة من باب قرابين تقيس بالحق، يعني لأنها مجهورة فلم تنزرها. أيضا اسم جدا بقوله تعالى بأنزلكم به ومن بلد، على أنه تم الله عليه وسلم وزعوكم إلى الناس كافة وإلى الجن، لأن الذكر المعين والجن أيضا قد يعني بلغ من هذا القرآن الكريم. فاستدل به أيضا على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ومن سيوجد بعده إلى يوم القيامة. لماذا؟ لكلمة ومن بلغ، يعني كل من بلغ القرآن فهذا عامة، فيأتم في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في بلده أو في غير زمانه إلى يوم القيامة أو في أي مكان على وجه هذه الأرض. أيضا يعني كل من سمع بهذا القرآن يجب عليه أن يتحرى كل من بلغه، أن الناس مثلا بعث رسوله اسمه محمد أو أنزل كتابة اسمه القرآن أو نفسه اسمه دين الإسلام، يجب عليه أن يتحرى ويبذل غاية وسعه للتحري عن الحق، ولا يعمر كما قال اجتهدت في البحث عن الحق أو يبذل الحق في غير دين الإسلام، لا يعمر أمام الله سبحانه وتعالى أبدا. لماذا؟ لأن وضوح فكر دين الإسلام وأنه دين الله الوحيد الحق يعني أظهر من السلف، ولا يمكن أي إنسان آخر يخلص في البحث عن الحق أن يصل لغير هذه النتيجة لشدة وضوحها وكثرة الأدلة عليه، فمما يؤسف له أننا نجد يعني حتى من بين مدرسة مدرسة الدعوة أو غير المسلمين لما يستطيع أن يدلل على قضايا الإيمان وإحباط الإنسان والكفر، هذه الأشياء أساسية والدرجة الثانية يتسلح فيها بالأدلة، ويعرف إذا أخشيت في وقت الرفات أن تثبت أن القرآن معجزة فإنه سيتكلم، ماذا تقول؟ ولما تدلل يعني تكون دلالة قوية قاطعة على أن القرآن فعلا معجزة من عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون مستحضر هذه الأشياء. كيف تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تثبت لنا؟ نحن عندنا أدلة من أقوى أدلة في السنة في بقائها وظهورها وروحها. فيصبح بنا بعض المسلمين ألا نكتم هذه الأدلة وألا نعجز عن المحاجة يعني في الانتصار لدين الحق. لأن الرسول عن الإسلام فهو يعني الحق قبل الله عز وجل والتحق الرحيم الأعلى، لكن الأمة تكون مقاما في إبلاغ رسالته وإقامة الحجة على الخلق. فنحن الشهداء على هذا الدين وتكون شهداء على الناس. كيف نكون شهداء على الناس ونحن لم نبلغهم الحق أصلا؟ ونحن قد قتلنا في إبلاغ يعني هذا الحق هذا الحق إليهم. فإذا يعني يجب الإنسان أن يفكر أيضا في إبلاغ الحق إلى أي مخلوق. سواء يعني اليهود نصارى مشركين أي طائفة لابد أن يجتهد الإنسان في التبليغ. يقول محمد بن سعد القرظي فمن بلغ يعني ومن بلغه القرآن فكأننا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وأيضا رواه عمر بن جرير بلفظ من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينذر بالذي أنذر. كذلك قوله تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذا هذه الآية الكريمة وهذا النص الكريم يعني يدل أقوى دلالة على إثبات التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد، لأن إننا نفيد الحق قل إننا هو إله واحد، كأن كلمة واحد صريحة في نفي الشركاء. قل إننا هو إله واحد كلمة واحد صريحة في نفي الشرك، ثم صرح بالبراءة عن إثبات الشركاء وإنني بريء مما تشركون. ولذلك استحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمن أسلم بعد إتيانه بالشهادتين أن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام، لقوله تبارك وتعالى هنا فإنني بريء مما تشركون عثرت تصريحا للتوحيد قل إنما هو إله واحد إنني بريء مما تشركون. فمن ثم استحب الإمام الشافعي أن يتبع من أسلم يبدع في هذه التوحيد بالبراءة من المشركين، يتخطر او بيان مشكلة. خطر اذا كان على عقيدة الشيء كالنصراني بان يقرر ان عيسى عبد الله ورسوله وكلماته من غيره وضع وليس الها وليس مبرئا من كل دين يخالف دين الاسلام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين تبتغي أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفون أي يعرفون رسول الله كما الله عليه وسلم بخل يده ونعته الثابت في الكتابين في التوراة وفي الإنجيل كما يعرفون أبناءهم بخلاهم ونعوتهم لا يخفون عليهم ولا يلتفتون لغيرهم. فهم يعني من شدة وضوح الأخبار الواردة عندهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتبس عليهم وصفه تماما كما لا يلتبس على الواحد منهم معرفة ابنه. هل الإنسان يلتبس معرفة ابنه؟ هذا لا يقع. فكذلك هم يعني يستيقنون ويعرفون أنه يعني الرسول المذكور في كتبهم. فكأن هذا الكتاب لأهل مكة، أهل مكة قبل ذلك ان هذا الكتاب ينكرونك ينكرون نبوتك فيعطينا بسهل يسهل لك. فنزلت الايه قل الله شهيد بيني قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم. قال الزمخشري وهذا استشهاد لاهل مكه بمعرفه اهل الكتاب وبصحه نبوته. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين قدموا انفسهم فهم لا يؤمنون. فإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم خسران يعني خسران لمن بين تعالى أن إنكاره خسران لما عرفوه ولما أمروا بالتبين به بقوله الذين خسروا أنفسهم يعني من المشركين فهم لا يؤمنون أي بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به لأنه مرفوع على قلوبهم. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا من كذبهم مثلا زعمهم أن الملائكة بنات الله أو أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله أو كقول تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها أو كذب بآياته يعني إما افترى على الله الكذب وإما لما جاءت آيات الله كذب بها أي القرآن والمعجزات سموها سحرا. قالت وإنما ذكر أو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته مع أنهم جمعوا بين الأمرين تربيها على أن كل واحد منهما وحده بالغ غاية الإفراد في الظلم على النفس فكيف وهم قد جمعوا بينهما فأثبتوا ما نفاه الله تعالى ونفوا ما أثبته. إنه لا يفلح الظالمون لا ينجون بالمكروه ولا يفوزون بالمكروه. فإذا كان حال الظالمين هذا فكيف لمن لا أحد أظلم منه ومن أظلم يعني لا أحد أظلم من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء. فكل ظالم خاطئ لأن كل ظالم لا يفلح كما قال تعالى هنا إنه لا يفلح الظالمون يعني لا يفلحون في الدنيا بانقطاع الحجة عنهم وظهور المسلمين عليهم. وفيه إشارة إلى أن مدعي الرسالة يعني الذين يدعون كذبا أنه هو الرسالة ولو كان كاذبا مفتريا على الله فلا يكون مفلحا لأنه ذكر في الآية الذي يدعي النبوة يعني من أظلم ممن اختار الله كذبا أو كذب بآياته اختار الله كذبا لأن ادعى أنه يروح إليه ولم يروح إليه سيف. فهذا الكاذب الذي يدعي النبوة لا يمكن أن يكون من المفلحين. لماذا؟ لأنه لا يفلح الظالمون فلا يمكن أن يكون مدعي النبوة سببا لصلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزة. هذا لا ينتظر كل من ادعى النبوة لابد أن يصطلح إما أن يتوب في النهاية فإما أن يصطلح وينكشف كذبه للناس ولا يقوى أبدا المكذب على أن يعني يمكن الله عز وجل له في الارض او ان يواجهه بالمعجزات او ان يكون سببا في صلاح العالم كما جاء في بعض الاثار الاسرائيليه لما سئل المسيح كيف نميز بين الكاذب من السلف من الانبياء الكذبه قال يعني من ثمارهم تعرفونه وهذا أحد الأسس الخمسة التي نحن من نستطيع من خلالها أن نقبل على صدق الرسول. الرسول يعرف صدقه كما ذكرنا من قبل غرابا بخبر الإفتاء بصفاته الشخصية، لأن الأنبياء يتميزون بالصفات الشخصية سواء خلفية أو ثلثية، لا توجد بهذه الصورة المجتمعة إلا في الأنبياء. الصفات الخلقية أو الصفات المميزة لها يعني الشخصية ثم الآثار التي يتركونها في العالم، لأن الأنبياء لهم آثار لا تشتبه آثار غيرهم، لا تشتبه آثار غيرهم من الأثر الإطلاق الذي يحدثونه في العالم كله، ولا تعرف نبوة على الأثر على الأساس أعظم أثرا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا الاعتراف الكفار أنفسهم لعل من طالع كتاب العلماء مئات اثنان الغباء والاثنان ايه الخالدون لا عظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الكافر هو وضع الرسول عليه السلام ان هذه الحقيقه لا يستحق ان ينكرها ابدا. المبايض اذا في طريق التكفيريه كلها تحصل اعظم اثرا لاصلاح العالم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليوم والى ان يرث الله الارض ومن عليها. تلك النبوءات الذي يحضر في المستقبل عن أشياء تقع في المستقبل وتقع في الأخضر البشرات بسبب الكتب السابقة به ضمن جزء المعجزات، هذا على سبيل الاختصار. فمتبع الرسالة لو كان كاذبا مستريا على الله تعالى فلا يكون مفلحا ولا يكون سببا لصلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزات.